السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حمد الله الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمد الله الشيخ. شيخنا حد سمعني؟ برد على فضيلتك سيدنا، فضيلتك سامعني؟ شيخنا شيخنا شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك فضل الشيخ. الله يشفيك يا عمي. الله يحفظك. إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبقى سيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، قال في كتاب سير إعلام النبلاء: خباز بن يساف بن عتبة بن ولا بن عمرو بن خديج بن خديج بن عامر بن جشم بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي، وكان له أولاد. اقرأ أبا عمي. أحسن الله إليكم شيخنا. قبيل هي قال: وكان له أولاد: عم كثير عبد الله وعبد الرحمن وأنيسة، وكانت تحته جميلة ابنة عبد الله بن أبي بن سلولة، وقد انقرض عقبه. ابن سعد قال: أنبأنا يزيد بن هارون قال: أخبر أنبأنا مستلم بن سعيد قال: حدثنا خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد غزوا، أنا ورجل من قومي لم نسلم، فقلنا: إنا نستحيي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده. قال: أسلمتما؟ قلنا: لا. قال: إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. قال: فأسلمنا وشهدنا معه، فقتلت رجلا وضربني ضربة وتزوجت ابنته بعد ذلك، فكانت تقول لي: لا عجمت رجلا وشحك هذا الوشاح، فأقول لها: لا عجمت رجلا عجل أباك إلى النار. معن قال: حدثنا مالك عن قال حدثنا مالك عن الفضيل بن ابي عبد الله عن عبد الله بن نيار عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بدر، فلما كان بحره الوبره ادركه رجل كان يذكر منه جراه ونجده، ففرحوا به. قالت: فقال: جئت لاتبعك واصيب معك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع، فان فلن نستعين بمشرك. ثم ادركه بالشجره فقال مثل مقالته، ثم أدركه بالبيداء فقال: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. قال: انطلق. قال الوكيلي: هو خبيب بن يساف تأخر إسلامه حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فلاحقه فأسلم وشهد بدرا وأحدا. قال: وتوفي في خلافة عثمان، وقد انقرض ولده. ويقال في أبيه إساف بن عدي، كذا سماه ابن أبي حاتم. وقال شيخنا: الدمياطي هو الذي قتل أبا عقبة الحارث بن عامر، كذا قال شيخنا. وخطأ ما في البخاري، ما في صحيح البخاري في مصرع خبيب بن عدي الشهيد، من أنه قتل الحارث يوم بدر، فقتله آل الحارث لما أسروه به، وهو خبيب بن عدي بن مالك بن الأوس، ولم أجده مذكورا في البدريين رضي الله عنهم. عويم بن ساعدة بن عائش بن قيس بن النعمان بن زيد بن أمية أبو عبد الرحمن الأنصاري من بني عمرو بن عوف، بدري كبير، شهد العقبتين في قول الواقدي، وشهد الثانية بلا نزاع، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر بن الخطاب، وقال ابن إسحاق: بل بينه وبين حاطب بن أبي بلتعة. موسى بن يعقوب الزمعي قال عن السري بن عبد الرحمن عن عباد بن حمزة أنه سمع جابر رضي الله عنه يحدث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم العبد من عباد الله، والرجل من أهل الجنة عويم بن ساعدة، وقيل كان أول من استنجى بالماء. صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الرجلين الصالحين اللذين لقيا أبا بكر وعمر وهما يريدان سقيفة بني ساعدة، فذكر ما تمالأ عليه القوم، وقال: أين تريدان؟ قال: نريد إخواننا من الأنصار. فقال: لا عليكم أن لا تقربوهم، اقضوا أمركم. قال ابن شهاب: فأخبرني عروة أنهما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي. فقيل: عويم ممن نزلت فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. قال ابن سعد: توفي عويم بن ساعدة في خلافة عمر وهو ابن 65 سنة. قلت: وقيل أصله بلوي. قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه، روى له الجماعة. قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر، لا يسرد كلام العصر، قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر بكر وسلمان بن صحب النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وحدث عنه. وروى عنه ابن عباس وانس بن مالك وابو الطفيل وابو عثمان النهدي وشرحبيل بن السمت وابو قرة سلمة بن معاوية الكندي وعبد الرحمن بن يزيد النخعي وابو عمر زاذان وابو ظبيان حسين بن جندب الجنبي وقرثع الضبي الكوفيون. له في مسند بقي 60 حديثا، واخرج له البخاري 4 احاديث ومسلم 3 احاديث، وكان لبيبا حازما من عقلاء الرجال وعبادهم ونبلائهم. قال يحيى بن حمزه القاضي عن عروه بن رويم عن القاسم ابي عبد الرحمن انه حدثه قال: زارنا سلمان الفارسي فصلى الامام الظهر ثم خرج، وخرج الناس يتلقونه كما يتلقى الخليفه، فلقيناه وقد صلى باصحابه العصر وهو يمشي، فوقفنا نسلم عليه، فلم يبق فينا شريف الا عرض عليه ان ينزل به، فقال: جعلت على نفسي مرتي هذه ان انزل على بشير بن سعد. فلما قدم سال عن ابي الدرداء فقال هو رابط، فقال فتوجه قيل له، قال فقال سلمان: يا اهل بيروت، يا اهل بيروت، الا احدثكم حديثا يذهب الله به عنكم عرض الرباط والعرض عرض. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله، عفوا، رباط يوم وليلة كصيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا أجير من فتنة القبر وجرى له صالح عمله إلى يوم القيامة. أخبرنا أبو المعالي أحمد بن إسحاق قال أنبانا عبد القوي بن عبد العزيز الأغلبي قال أنبانا عبد الله بن رفاعة قال أنبانا أبو الحسن الخلعي قال أنبانا أبو محمد بن النحاس قال أنبانا أبو محمد بن الورد قال أنبانا أبو سعيد بن عبد الرحيم قال أنبانا عبد الملك بن هشام قال حدثنا زياد بن عبد الله عن ابن إسحاق حاو أنبانا أبو محمد بن قدامة وأبو الغنام بن علان إجازة أن حنبل بن عبد الله أخبرهم قال أنبانا أبو القاسم الشيباني قال أنبانا أبو علي الوعظ قال أنبانا أبو بكر المالكي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبو محمد بن عبد الله بن ويوهن بن خير حاو سالم بن عثمان قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة قال حا وعن يحيى بن آدم عن عبد الله بن إدريس حا وحجاج زفر بن قرة جميعهم عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال حدثني سلمان الفارسي رضي الله عنه قال كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان من أهل قرية يقال لها جي، وكان أبي دهقانها، وكنت أحب خلق الله إليه فلم يزل بحبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية، فجتهدت في المجوسية حتى كنت قاطن النار التي الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة، وكانت لأبي ضيعة عظيمة فشغل في بنيان له يوما، فقال لي: يا بني إني قد شغلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعتي فاذهب فاطلعها، فأمرني ببعض ما يريد، فخرجت ثم قال: لا تحتمس علي، فإنك إن احتمست علي كنت أهم إلي من ضيعتي. فخرجت أريد ضيعته، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس بحبس أبي إياي في بيته، فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت إليهم أنظر ما يصنعون، فلما رأيتهم أعجبتني صلواتهم ورغبت في أمرهم، وقلت: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه، فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس، فتركت ضيعة أبي ولم آتها، فقلت لهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام. قال: ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله، فلما جئته قال: أي بني أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قلت: يا أبتي مررت بناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال: أي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. قلت: كلا والله إنه لخير من ديننا. قال: فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيته. قال: وبعثت إلى النصارى فقلت: إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار تجبن عليهم ركب من الشام، قال: فأخبروني بهم، فقلت: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة فأخبروني. قال: ففعلوا، فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام، فلما قدمتها قلت: من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف في الكنيسة. فجئته فقلت: إني قد رغبت بهذا الدين وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك. قال: فادخل. فدخلت معه فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم، فإذا جمعوا إليه منها شيئا اكتنده لنفسه ولم يعطيه المساكين حتى جمع 7 قلال ذهب وورق، فأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أعينوا أخاكم فأعانوني بالنخل، فالرجل ب30 ودية، فالرجل ب20، والرجل ب15، حتى اجتمعت 300 ودية. فقال: اذهب يا سلمان ففقر لها، فإذا فرغت فأتني أكون أنا أضعها بيدي. فجئته وأخبرته، فخرج معي إليها نقرب له الودي فيضعه بيده، فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة، فأديت النخل وبقي علي المال. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة دجاجة من ذهب من بعض المغازي، فقال: ما فعل الفارسي المكاتب؟ فدعيت له، فقال: خذها فأدي بها ما عليك. قلت: أين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ قال: خذها فإن الله سيؤدي بها عنك. فأخذتها فوزنت لهم منها 40 أوقية وأوفيتهم حقهم وعتقتهم. فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق حرا، ثم لم يفتني معه مشهد، رضي الله. زاد ابراهيم مسادنا عن ابن اسحاق فقال: عن يزيد بن ابي حبيب عن رجل من عبد القيس عن سلمان انه قال: لما قلت له: اين تقع هذه من الذي علي؟ أخذها فقلبها على لسانه ثم قال: خذها. وفي رواية ابن إدريس عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر عن رجل من عبد القيس أنه سمع عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: حدثني من حدثه سلمان رضي الله عنه أنه كان في حديثه حين ساقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت رجلا كذا وكذا من أرض الشام بين غيظتين، يخرج من هذه الغيظة إلى هذه الغيظة في كل سنة مرة، يتعرض الناس ويداوي الأسقام، يدعو لهم فيشفون فيشفون فأته، فسأله عن الدين الذي يلتمس. فجئت حتى أقمت مع الناس بين تلك الغيظتين، فلما كان الليلة التي يخرج فيها من الغيظة خرج وغلبني الناس علي حتى دخل الغيظة الأخرى، وتوارى مني إلا منكبيه، فتناولته فأخذت بمنكبيه فلم يلتفت إلي، وقال: ما لك؟ قلت: أسأل عن دين إبراهيم الحنيفية. قال: إنك لا تسأل عن شيء ما يسأل الناس عنه اليوم، وقد أظلك نبي يخرج من عند هذا البيت الذي بمكة يأتي بهذا الدين الذي تسأل عنه، فالحق به. ثم انصرف. فقتني لقد لاقيت هذا الصبر. فرد به ابن إسحاق صلى الله عليه وسلم: لئن كنت صدقتني لقد لقيت وصي عيسى بن مريم. تفرد به ابن اسحاق. وقاطن النار ملازمها، وبنو قيلة الانصار، والفقير الحفرة، والودي نصبة. نصبة؟ وقال يونس عن ابن اسحاق انه قال: حدثني عاصم قال: حدثني من سمع عمر بن عبد العزيز بنحو مما مر وفيه: فقد أظلك نبي يخرج عند أهل هذا البيت ويبعث بسفك الدم. فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لئن كنت صدقتني يا سلمان لقد عمرو اليعنقزي قال: حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي قره الكندي عن سلمان رضي الله عنه دخل على قس او راهب فيدخل معهما، فقال لهما: لم انهكما ان تدخلا علي احدا او تعلما بي احدا، فكنت اختلف حتى كنت احب اليه منهما. فقال لي: يا سلمان اني احب ان اخرج من هذه الارض. قلت: فأنا معك. فأتى قرية فنزلها، وكانت امرأة تختلف إليه، فلما حضر قال: احفر عند رأسي. فاستخرجت جرة من دراهم، فقال: ضعها عند على صدري. قال: فجعل يضرب يده على صدره ويقول: ويل للقنائين. قال: ومات. فجتمع القسيسون والرهبان، وهممت أن أحتمل المال، ثم إن الله عصمني. فقلت لهم: إنه قد ترك مالا. فوثب شبان من أهل القرية فقالوا: هذا مال أبينا، كانت سريته تختلف إليه. فقلت: يا معشر القسيسين والرهبان، دلوني على عالم أكون معه. قالوا: ما نعلم أحدا أعلم من راهب بحمص. أتيته فقصصت عليه، فقال: ما جاء بك إلا طلب العلم؟ قلت: نعم. قال: فإن اقتسي كل سنة في هذا الشهر، وإن انطلقت وجدت حماره واقفا. فانطلقت فوجدت حماره واقفا على باب بيت المقدس، فجلست حتى خرج فقصصت عليه، فقال: اجلس حتى أرجع إليك. اجلس سنة بعدها. فذهب فلم يرجع إلى العام المقبل. فقلت: ما صنعت؟ قلت: وإنك لها قلت: ما صنعت؟ قال: وإنك لها هنا بعد. قلت نعم، قال فإني لا أعلم أحدا في الأرض أعلم من رجل يخرج بأرض تيماء وهو نبي وهذا زمانه، وإن انطلقت الآن وافقته. ثاني أبو عاد سنة هو نبي وهذا زمان، وإن انطلقت الآن وافقته، وفيه ثلاث: خاتم النبوة ولا يأكل الصدقة ويأكل الهدية، خاتم النبوة عند غضروف كتفه كأنها بيضة حمامة لونها لون جلده. هو كان حصل اتصال بس يا سيدنا عمر، في تقطع لسه؟ لا، سؤال الأعرابي فاستعبدوني فبعوا. وكان حصل اتصال كده لخبط عفوا سيدنا. فانطلقت فأصابني قوم من الأعراب فاستعبدوني فباعوني حتى وقعت إلى المدينة، فسمعتهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت أهلي أن يهبوا لي يوما ففعلوا، فخرجت فاحتطبت فبعثوه بشيء يسير، ثم جئت بطعام اشتريته فوضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا؟ فقلت: صدقة. فأبى أن يأكل، أمر أصحابه فأكلوا، وكان العيش يومئذ عزيزا، فقلت: هذه واحدة، ثم أمكث ما شاء الله أن أمكث. ثم قلت لأهلي: هبوا لي يوما، فوهبوا لي يوما، فخرجت فاحتطبت فبعته بأفضل مما كنت بعت به، يعني الأول، فاشتريت طعاما فاشتريت به طعاما ثم جئت فوضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا؟ قلت: هدية. قال: كلوا وأكل. قلت: هذه أخرى. ثم كنت خلفه فوضع رداءه، فرأيت عند غضروف كتفه خاتم النبوة، فقلت: أشهد أنك رسول الله. فقال: ما هذا؟ فحدثته وقلت: يا رسول الله، هذا الراهب وفي الجنة هو وهو يزعم أنك نبي الله. قال: إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. فقلت: إنه أخبرني أنك نبي. فقال: إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي كامل، ورواه أبو قلابة الرقاشي عن عبد الله بن رجاء كلاهما عن إسرائيل. سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا ابن الهيعة قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال: حدثني السلم بن الصلت العبدي عن أبي الطفيل البكري أن سلمان رضي الله عنه، أن سلمان الخير رضي الله عنه حدثه قال: كنت رجلا من أهل جي من مدينة أصبهان، من أهل جي مدينة أصبهان، فأتيت رجلا يتحرج من كلام الناس، فسألته: أي الدين أفضل؟ قال: ما أعلم أحدا غير راهب بالموصل. فذهبت إليه، فكنت عنده إلى أن قال، فأتيت حجازيا، فقلت: تحملني إلى المدينة وأنا لك عبد. لما قدمت جعلني في نخله، فكنت أستقي كما يستقي البعير، حتى دبر ظهري ولا أجد من يفقه كلامي، حتى جاءت عجوز فارسية تستقي، فكلمتها فقلت: أين هذا الذي خرج؟ قالت: سيمر عليك بكرة. فجمعت تمرا ثم جئته وقربت اليه التمر، فقال: صدقة ام هديه؟ ابو اسماعيل الترمذي واسحاق بن ابراهيم بن جميل وغيرهما قالوا: انبانا عبد الله بن ابي زياد القطواني قال: حدثنا سيار بن حاتم قال: حدثنا موسى بن سعيد الراسبي قال: حدثنا ابو معاذ عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن سلمان الفارسي رضي الله عنه انه قال: كنت ممن ولد برام هرمز وبها نشات، واما ابي فمن اصفهان، فكانت امي لها غنى فاسلمتني الى الكتاب، وكنت أنطلق مع غلمان من أهل قريتنا إلى أن دنا مني فراغ من الكتابة، ولم يكن وكنت أنطلق مع غلمان من أهل قريتنا إلى أن دنا مني فراغ من الكتابة، ولم يكن في الغلمان أكبر مني ولا أطول، وكان ثم جبل فيه كهف في طريقنا، فمرت ذات يوم وحدي، فإذا أنا فيه برجل عليه ثياب شعر ونعلاه شعر، فأشار إلي فدنوت منه، فقال: يا غلام، وتعرف عيسى ابن مريم؟ قلت: لا. قال: هو رسول الله، آمن بعيسى وبرسول يأتي. آمن آمن أمر ولا آمن بعيسى وبرسول يأتي من بعد اسمه نعم أحمد من بعده نعم آمن بعيسى وبرسول يأتي من بعده اسمه أحمد، أخرجه الله من غم الدنيا إلى روح الآخرة ونعيمها. قلت: وما نعيم الآخرة؟ قال: نعيم لا يفنى، فرأيت الحلاوة والنور يخرج من شفتيه، فعلقه فؤادي، وفارقت أصحابي، فجعلت لا أذهب ولا أجيء إلا وحدي، وكانت أمي ترسلني إلى الكتاب، فانقطع بعد لا شريك له، فأن عيسى رسول الله ومحمد بعده رسول الله، والإيمان بالبعث، وعلمني القيام في الصلاة، وكان يقول لي: إذا قمت في الصلاة فاستقبلت القبلة فاحتوشتك النار فلا تلتفت، وإن دعتك أمك وأبوه فلا تلتفت، وإن دعتك أمك وأبوك فلا تلتفت، وإن دعتك أمك وأبوك فلا تلتفت إلا أن يدعوك رسول من رسول الله، وإن دعاك وأنت في فريضة فاقطعها فإنه لا يدعوك إلا بوحي. وأمرني بطول القنوت، وزعم أن عيسى عليه السلام قال: طول القنوت أمان على الصراط، وطول السجود أمان من عذاب القبر. وقال: لا تكذبن مازحا ولا جادا حتى يسلم عليك ملائكة الله، فلا تعصين الله في طمع ولا غضب، لا تحجب عن الجنة طرفة عين. ثم قال لي: إن أدركت محمد بن عبد الله الذي يخرج من جبال تهامة فآمن به واقرأ عليه السلام مني، فإنه بلغني أن عيسى بن مريم عليه فإنه بلغني أن عيسى بن مريم عليه السلام قال: من سلم على محمد رآه أو لم يره كان له محمد شافعا ومصافحا، فدخل حلاوة الإنجيل في صدري. قال: فأقام في مقامه حولا، ثم قال: أي بني، إنك قد أحببتني وأحببتك، وإنما قدمت بلادكم هذه إنه كان لي قريب فمات، فأحببت أن أكون قريبا من قبره أصلي عليه وأسلم عليه. لما عظم الله علينا في الإنجيل من حق القرابة، يقول الله: من وصل قرابته وصلني، ومن قطع قرابته فقد قطعني، وإنه قد بدا لي الشخوص من هذا المكان، فإن كنت تريد صحبتي فأنا طوع يديك. قلت: عظمت حق القرابة وهنا أمي وقرابتي. قال: إن كنت تريد أن تهاجر مهاجر إبراهيم فدع الوالدة والقرابة. ثم قال: إن الله يصلح بينك وبينهم حتى لا تدعو عليك الوالدة. فخرجت معه فأتينا نصيبين، فاستقبله 12 من الرهبان يبتدرونه ويبسطون له أرضيتهم، فقالوا: مرحبا بسيدنا وواعي كتاب ربنا. فحمد الله ودمعت عيناه وقال: إن كنتم تعظموني لتعظيم جلال الله فأبشروا بالنظر إلى الله. ثم قال: إني أريد أن أتعبد في محرابكم هذا شهرا، فاستوصوا بهذا الغلام، فإني رأيته رقيقا سريع الإجابة. فمكث شهرا لا يلتفت إلي، ويجتمع الرهبان خلفه يرجون أن ينصرف ولا ينصرف. فقالوا: لو تعرضت له. فقلت: أنتم أعظم عليه حقا مني. قالوا: أنت ضعيف غريب ابن سبيل. قالوا: أنت ضعيف غريب ابن سبيل، وهو نازل علينا، فلا نقطع عليه صلاته مخافة أن يرى أننا نستثقله. فعرضت له فارتعد، ثم جثى على ركبتيه، ثم قال: ما لك يا بني؟ جائع أنت؟ عطشان أنت؟ مقرور أنت؟ اشتقت إلى أهلك؟ قلت: بل أطعت هؤلاء العلماء. قال: أتدري ما يقول الإنجيل؟ قلت: لا. قال: يقول: من أطاع العلماء فاسدا كان أو مصلحا فمات فهو صديق. وقد بدا لي أن أتوجه إلى بيت المقدس. فجاء العلماء فقالوا: يا سيدنا امكث يومك تحدثنا وتكلمنا. قال: إلا الإنجيل حدثني أنه من هم بخير فلا يؤخره. فقام فجعل العلماء يقبلون كفيه وثيابه كل ذلك يقول: أوصيكم ألا تحتقروا معصية الله، ولا تعجبوا بحسنة تعملونها، ولا تعجبوا حسنة تعملونها. يمشي نهاره ويقوم ليله حتى دخل بيت المقدس. فقام شهرا يصلي الليل والنهار، فتتبع إلي علماء بيت المقدس فطلبوا إلي أن أتعرض له، ففعلت، فانصرف إلي فقال لي كما قال في المرة الأولى. فلما تكلم اجتمع حوله علماء بيت المقدس، فحالوا بيني وبينه يومهم وليلتهم حتى أصبحوا، فملوا وتفرقوا. فقال لي: أي بني، إني أريد أن أضع رأسي قليلا، فإذا بلغت الشمس قدمي فأيقظني. قال: وبينه وبين الشمس ذراعان، فبلغت الشمس. فرحمته لطول عنائه وتعبه في العبادة، فلما بلغت الشمس سرته استيقظ بحره. فقال: ما لك لم توقظني؟ قلت: رحمتك لطول عنائك. قال: إني لا أحب أن تأتي علي ساعة لا أذكر الله فيها ولا أعبده، أفلا رحمتني من طول الموقف؟ أي بني، إني أريد الشخوص إلى جبل فيه 500 رجل أشرهم خير مني، أتصحبني؟ قلت: نعم. فقام فتعلق به أعمى على الباب، فقال: يا أبا الفضل، تخرج ولم أصب منك خيرا؟ فمسح يده على وجهه فصار بصيرا. فأثب مقعد إلى جنب الجنة، فمسح يده عليه فقام. أقع الصوت صايم؟ أنا نعم. تقوم يا عم محمد، انجز، كف نفسك، في نفسك مولانا. النادي يقول لك قوم يا عم احمد ننجز. خف نفسك كيف لا في لازم نظراتي، اروح. في النظرات يا خان، في الهمس. حفظت الشيخ إلى التصريح، سمعك الرب. نتكلم عن نصارى. عامل لي كوباية ينسون بس سندوتشين كده يا رب. أعانكم الله شيخنا، تفضل حياك منا ومنكم. يا الله. فدخلت بيت المقدس فإذا أنا برجل، لا لسه أعمى، خلاص البعيد عننا. فقام فتعلق به أعمى على الباب، فقال يا ذا الفضل تخرج ولم أصب منك خيرا، فمسح يده على وجهه فصار بصيرا. فوثب مقعد إلى جنب الأعمى فتعلق به، فقال من علي من الله عليك بالجنة، فمسح يده عليه فقام فمضى يعني الراهب. فقمت أنظر يمينا وشمالا لا أرى أحدا. فدخلت بيت المقدس فإذا أنا برجل في زاوية عليه المسوح، مسوح. فجلست حتى انصرف، فقلت يا عبد الله ما اسمك؟ قال فذكر اسمه. فقلت أتعرف أبا الفضل؟ قلت قال نعم، وددت أنك لا وددت أني لا أموت حتى أراه، أما إنه هو الذي من علي بهذا الدين، فأنا أنتظر نبي الرحمة الذي وصفه لي يخرج من جبال تهامة يقال له محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. رد الشبكة اللي حصلت. طيب راجع الصوت. ويكون الحر والمملوك عنده سواء، وتكون الرحمة في قلبه وجوارحه. لو قسمت في بين الدنيا كلها لم يكن لها مكان، بين كتفيه كبيضة الحمامة عليها مكتوب باطنها الله وحده لا شريك له محمد رسول الله، وظاهرها توجه حيث شئت فإنك المنصور، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، ليس بحقود ولا حسود، ولا يظلم معاهدا ولا مسلما. فقمت من عنده فقلت لعلي أقدر على صاحبي، فمشيت غير بعيد فالتفت يمينا وشمالا لا أرى شيئا. فمر بي أعراب من كلب فاحتملوني حتى أتوا بيثرب وسموني ميسرة، فجعلت أناشدهم فلا يفقهون كلامي. فاشترتني امرأة يقال لها خليسة بثلاثمائة درهم، فقالت ما تحسن؟ قلت أصلي لربي وأعبده وأسف الخوص وأسيف الخوص. قالت ومن ربك؟ قلت رب محمد. قالت ويحك، ذاك بمكة، ولكن عليك بهذه النخلة، فصلي لربك لا أمنعك. وسفي يبقى وأسف، وسفي الخوص، واسعى على بناتي فإن ربك يعني إن تناصحه في العبادة يعطيك سؤلك. فمكثت عندها 16 شهرا حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فبلغني ذلك وأنا في أقصى المدينة في زمن الخلال. فانتقيت شيئا من الخلال فجعلته في ثوبي وأقبلت أسأل عنه، حتى دخلت عليه وفي منزل أبي أيوب، فقد وقع حب لهم فانكسر وانصب الماء. قام أبو أيوب ومرأته يلتقطان الماء بقطيفة لهما لا يكف على النبي صلى الله عليه وسلم. أسي أسيف وأسوف. أحسن الله إليك. النت عندنا بقاله يومين كده زعلان، معلش. وقد وقع حب لهم فانكسر وانصب الماء، فقام أبو أيوب وامرأته يلتقطان الماء بقطيفة لهما لا يكف على النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنع يا أبا أيوب؟ فأخبره فقال لك ولزوجتك الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وشيخنا والحاضرين والسامعين من الإنس والجن. قال آمين. فقال لك ولزوجتك الجنة. فقلت هذا والله محمد رسول الرحمة. فسلمت عليه ثم أخذت الخلال فوضعته بين يديه، فقال ما هذا يا بني؟ قلت صدقة. قال إنا لا نأكل الصدقة. فأخذته وتناولت إزاري وفيه شيء آخر، فقلت هذه هدية. فأكل وقلت له قال ولما وصلتني بهذه الهدية؟ قلت كان لي صاحب من أمره كذا وكذا وصاحب من أمره كذا، فأخبرته بأمرهما. قال أما إن صاحبيك من الذين قال الله من الذين قال الله الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم الآية ما رأيت في ما خبرك؟ قلت نعم إلا شيئا بين كتفيك. فألقى ثوبه فإذا الخاتم فقبلته وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال يا بني أنت سلمان. ودعا عليا فقال اذهب إلى خليسة فقل لها يقول لك محمد إما أن تعتقي هذا وإما أن أعتقه إن الحكمة تحرم عليك خدمته. قلت يا رسول الله أشهد أنها لم تسلم. قال يا سلمان أولا تدري ما حدث بعدك؟ دخل عليها ابن عمها فعرض عليها الإسلام فأسلمت. فانطلق علي وإذا هي تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها علي فقالت انطلق إلى أخي تعني النبي صلى الله عليه وسلم فقل له إن شئت وأروح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعولني خليسة. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم انطلق منها نكافئ خليسة. فكنت معه 15 يوما في حائطها يعلمني وأعينه حتى غرسنا لها 300 فسيلة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد علي حر الشمس وضع على رأسه مظلة لي من صوف فعرق فيها مرارا فما وضعتها بعد على رأسي إعظاما له وإبقاء على ريحه فما زلت أخبأها وينجاب منها حتى بقي منها 4 أصابع. فغزوت مرة فسقطت مني. هذا الحديث شبه موضوع وأبو معاذ مجهول وموسى. إسماعيل بن عيسى العطار قال حدثنا إسحاق بن بشر قال حدثني أبو عبيد الله التيمي عن ابن لهيعة عن أبي قبيل من أسلم قال كنت مجلسيا فرأيت كأن القيامة قد قامت وحشر الناس على صورهم وحشر المجوس وعلى صور الكلاب ففزعت. فرأيت من القابلة أيضا أن الناس عشروا على صورهم وأن المجوس عشروا على صور الخنازير. فتركت ديني وهربت وأتيت الشام فوجدت يهودا فدخلت في دينهم وقرأت كتبهم ورضيت بدينهم وكنت عندهم حججا. فرأيت فيما يرى النائم أن الناس عشروا فأن اليهود أتي بهم فسلخوا ثم ألقوا في النار فشووا ثم أخرجوا فبدلت جلودهم ثم أعيدوا في النار أعوذ بالله من النار. فانتبهت وهربت من اليهودية فأتيت قوم النصارى فدخلت في دينهم وكنت مع أنا رحت عمير خلع عفوا منين صرت دين النصرانية نعم رأيت كأن ملكا أخذني فجاء بي على الصراط على النار فقال عبر هذا. فقال صاحب الصراط انظروا فإن كان دينه النصرانية فألقوه في النار. فانتبهت وفزعت ثم استعبرت راهبا كان صديقا لي فقال إن الذي أنت عليه دين الملك ولكن عليك باليعقوبية. فرفضت ذلك ولحقت بالجزيرة فلزمت راهبا بنصيبين يرى رأي اليعقوبية. فكنت عندهم حججا فرأيت فيما يرى النائم أن إبراهيم خليل الرحمن قائم عند العرش يميز من كان على ملته فيدخله الجنة ومن كان على غير ملته ذهبوا به إلى النار. فهربت من ذلك الراهب وأتيت راهبا له 50 و100 سنة وأخبرته بقصتي فقال إن الذي تطلبه ليس هو اليوم على ظهر الأرض ذاك دين الحنيفية ودين أهل الجنة وقد اقترب وأظلك زمانه نبي يثرب يدعو إلى هذا الدين. قلت ما اسم هذا الرجل؟ قال له 5 أسماء مكتوب في العرش محمد وفي الإنجيل أحمد ويوم القيامة محمود وعلى الصراط حماد وعلى باب الجنة حامد وهو من ولد إسماعيل وهو قرشي. فسرد كثيرا من صفته صلى الله عليه وسلم. قال فسرت في البرية فسمتني العرب واستخدمتني سنين فهربت منهم إلى أن قال فلما أسلمت قبل علي رأسي وكساري أبو بكر ما كان عليه إلى أن قال يا سلمان وأنت مولى الله ورسوله وهو منكر وفي إسناده كذاب وهو إسحاق مع إرساله ووهن بن لهيعة والتيمي سهلين دول سموية. قال حدثنا عمرو محمد النقاد قن عفوا سموية قال حدثنا عمرو بن حماد القناد قال حدثنا اثبات النصري عن السدي عن ابي مالك وعن رضي الله عنهما عنهم وعن ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ان الذين امنوا والذين هادوا الايه في اصحاب سلمان نزلت وكان من اهل جند سابور يا جندي دون تصور وكان من اشرافهم وكان ابن الملك صديقا له ومواخيا وكان يركبان الى الصيد فبينما هما في الصيد اذ رفعت لهما بيت من عباء خيمه يعني يقصد يا عفوا ايه ده رفع انا اللي جبت التاء فبينهما في الصيد اذ رفع لهما بيت من عباء فاتياه فاذا هما برجل بين يديه مصحف يقرا فيه ويبكي فساله ما هذا قال الذي يريد ان يعلم هذا لا يقف موقفكما فانزله فنزل اليه فقال هذا كتاب جاء من عند الله امر فيه بطاعته ونهى عن معصيه الناس بالباطل فقص عليهما ما فيه وهو الانجيل فتابعاه فاسلما وقال ان ذبيحه قومكما عليكما حرام ولم يزل معهما يتعلمان منه حتى كان عيد للملك فجعل طعاما ثم جمع الناس والاشراف وارسل الى ابن الملك فدعاه لياكل فابى فقال اني عنك مشغول فلما اكثر عليه اخبر انه لا ياكل من طعامهم اخبر فقال له الملك من أخبرك بهذا فذكر له الراهب فطلب الراهب وسأله فقال صدق ابنك فقال لولا أن الدم عظيم لقتلتك أخرج من أرضنا فأجله أجلا فقلنا نبكي عليه فقال إن كنتما صادقين فأنا في بيعة في الموسم مع 60 رجلا نعبد الله فأتونا فخرج وبقي سلمان وابن الملك فجعل سلمان يقول لابن الملك انطلق بنا وابن الملك يقول نعم فجعل يبيع متاعه يريد الجهاز وأبطع فخرج سلمان حتى أتاه فنزل على صاحبه وهو رب البيعة فكان سلمان معه يجتهد في العبادة فقال له الشيخ إنك غلام حدث وأنا خائف أن تفطر فرق بنفسك قال خلي عني ثم إن صاحب البيعة دعاه فقال تعلم أن هذه البيعة لي ولو شئت أن أخرج هؤلاء لفعلت ولا ده حبر طيب ولكني رجل أضعف عن عبادة هؤلاء وأنا أريد أن أتحول إلى بيعة أهلها أهون عبادة فإن شئت أن تقيمها هنا فأقم فقام بها يتعبد معهم ثم إن شيخه أراد أن يأتي بيت المقدس فدعا سلمان وأعلمه فانطلق معه فمره بمقعد على الطريق فنادى يا سيد الرهبان ارحمني فلم يكلمه حتى أتى بيت المقدس فقال لسلمان اخرج فاطلب العلم فإنه يحضر المسجد علماء أهل الأرض فخرج سلمان يسمع منهم فخرج يوما حزينا فقال له الشيخ ما لك قال أرى الخير كله قد ذهب به من كان قبلنا من الأنبياء وأتباعهم قال أجل لا تحزن فإنه قد بقي نبي ليس من نبي بأفضل تبعا منه هذا زمانه ولا أراني أدركه ولعلك تدركه وهو يخرج في أرض العرب فإن أدركته فآمن به قال فأخبرني عن علامته قال مختوم في ظهره بخاتم النبوة يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ثم رجع حتى بلغ مكان المقعد فناداهما يا سيد الرهبان ارحمني يرحمك الله فعطف إليه حماره فأخذ بيده ثم رفعه فضرب به الأرض ودعا له فقال قم بإذن الله فقام صحيحا يشتد وسار الراهب وتغيب عن سلمان وتطلبه سلمان فلقيه رجلان من كلب فقال هل رأيتما الراهب فأناخ أحدهما راحلته وقال نعم راعي الصرمة هذا فانطلق به إلى المدينة قال سلمان فأصابني من الحزن شيء لم يصبني قط فاشترته امرأة من جهينة فكان يرعى عليها وهو وغلام لها يتراوحان الغنم فكان سلمان يجمع الدراهم ينتظر خروج محمد صلى الله عليه وسلم فبينما هو يرعى إذ أتاه صاحبه فقال أشعرت أنه قد قدم المدينة رجل يزعم أنه نبي فقال أقم في الغنم حتى آتي فهبط إلى المدينة فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى خاتم النبوة ثم انطلق فاشترى بدينار بنصفه شاة فشواها فاشترى بدينار بنصفه شاة فشواها وبنصفه خبزا وأتى به قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا قال صدق قال لا حاجة لي بها أخرجها يأكلها المسلمون

فرزق الله السلامة حتى قدمنا الموصل، فأتينا بيعة فلما دخلوا أحفوا بهم وقالوا أين كنتم؟ قالوا كنا في بلاد لا يذكرون الله تعالى بها عبدة النيران فطردنا فقدمنا عليكم. فلما كان بعد قالوا يا سلمان إنها هنا قوما في هذه الجبال هم أهل دين وإنا نريد لقاءهم، فكن أنت ها هنا. قلت ما أنا بمفارقكم، فخرجوا وأنا معهم، فأصبحوا بين جبال وإذا ماء كثير وخبز كثير وإذا صخرة عليكم السلام. فقعدنا عنده يقود رجل رجل من مكانه كأن الأرواح قد انتزعت منهم. أنا بقى يقصد جمع روح. حتى كثروا فرحبوا بهم وحفوا وقالوا يعني هو يقصد مشبهين بالموتى يعني. لا لا، تفسير حديث بتاع توحيد وسير. حتى كثروا فرحبوا بهم وحفوا وقالوا أين كنتم؟ قالوا كنا في بلاد فيها عبدة نيران. فقالوا ما هذا الغلام؟ وطفقوا يثنون علي وقالوا صحبنا من تلك البلاد، صحبنا من تلك البلاد، صحبنا من تلك البلاد، فوالله إنهم لكذلك. اطلع عليهم رجل من كهف فجاء فسلم فحفوا به وعظمه أصحابي. فقال أين كنتم؟ فأخبروه فقال ما هذا الغلام؟ فأثنوا علي فحمد الله واثنى عليه وذكر رسله وذكر مولد عيسى ابن مريم وانه ولد بغير ذكر فبعثه الله رسولا واجرى على يديه احياء الموتى وانه طير باذن الله وانزل عليه الانجيل وعلمه التوراه وبعثه رسولا الى بني اسرائيل فكفر به قوم وامن به قوم الى ان قال فالزموا ما جاء به عيسى ولا تخالفوا فيخالف بكم. ثم قال من اراد ان ياخذ من هذا شيئا فلياخذ، فجعل الرجل يقوم فياخذ الجره من الماء والطعام والشيء، فقام اليه اصحابي الذين جئت معهم فسلموا عليه وعظموه وقال لهم الزموا هذا الدين واياكم ان تفرقوا، فاستوصوا بهذا الغلام خيرا. وقال لي يا غلام هذا دين الله الذي تسمعني اقوله وما سواه الكفر. قلت ما انا بمفارقك؟ قال انك لا تستطيع ان تكون معي، اني لما اخرج من كهفي هذا الا كل يوم احد. قلت ما أنا بمفارقك؟ قال له أصحابه يا أبا فلان إن هذا لغلام ويخاف عليه. قال لي أنت أعلم؟ قلت فإني لا أفارقك. فبكى أصحابي لفراقي. فقال يا غلام خذ من هذا الطعام ما يكفيك للأحد الآخر وخذ من الماء ما تكتفي به. ففعلته فما رأيته نائما ولا صائما إلا راكعا وساجدا إلى الأحد الآخر. فلما أصبحنا حتى أتينا إلى الصخرة وإذا هم قد خرجوا من تلك الجبال ينتظرون خروجه فعادوا وعاد في حديثه ولا غدوا وعاد في حديثه وقال الزموا هذا الدين ولا تفرقوا واذكروا الله واعلموا أن عيسى عليه السلام كان عبدا لله أنعم عليه. فقالوا كيف وجدت هذا الغلام؟ فأثنى علي وإذا خبز كثير وماء كثير فأخذوا ما يكفيهم وفعلت. فتفرقوا في تلك الجبال ورجعنا إلى الكهف فلبثنا ما شاء الله يخرج كل أحد ويحفون به. فخرج يوما فحمد الله تعالى وأعظم ثم قال يا هؤلاء إنه قد كبر سني ورق عظمي واقترب أجلي وإنه لا عهد لي بهذا البيت مذ كذا وكذا ولا بد من إتيانه، فاستوصوا بهذا الغلام خيرا فإني رأيته لا بأس به. فجازع القوم وقالوا أنت كبير وأنت وحدك فلا نأمن عليك أن يصيبك شيء ولسنا عندك ما أحوج ما كنا إليك. قال لا تراجعوني. فقلت ما أنا بمفارقك؟ قال يا سلمان قد رأيت حالي وما كنت عليه وليس هذا ولا أستطيع أن أحمل معي زادا ولا غيره وأنت لا تقدر على هذا. قلت ما أنا بمفارقك؟ قال أنت أعلم. وبكوا وودعوه واتبعته يذكر الله ولا يلتفت ولا يقف على شيء حتى إذا أمسينا قال صلي أنت ونم وقم وكل واشرب. ثم قام يصلي حتى إذا انتهينا إلى بيت المقدس وكان لا يرفع طرفه إلى السماء فإذا على باب المسجد مقعد. فقال يا عبد الله قد ترى حالي. فتصدق علي بشيء فلم يلتفت إليه ودخل المسجد فجعل يتبع أمكنة يصلي فيها. ثم قال يا سلمان لم أنم منذ كذا وكذا فإذا فإن أنت جعلت أن توقظني إذا بلغ الظل مكان كذا وكذا نمت فإني أحب أن أنام في هذا المسجد وإلا لم أنم. قلت فإني أفعل. فنام. فقلت في نفسي هذا لم ينم منذ كذا وكذا لا أدع عنه ينام. وكان لما يمشي وأنا معه يقبل علي فيعظني ويخبرني أن لي ربا وأن بين يدي جنة ونارا وحسابا ويذكرني نحو ما كان وما سوف يبعث رسولا اسمه أحمد يخرج بتهامته، وكان رجلا اعجميا لا يحسن ان يقول محمد، علامته انه ياكل الهديه ولا ياكل الصدقه، بين كتفيه خاتم النبوه، وهذا زمانه الذي يخرج فيه قد تقارب. فاما انا فاني شيخ كبير ولا احسبني ادركه، فان انت ادركته فصدقه واتبعه. قلت وان امرني بترك دينك وما انت عليه؟ قال نعم، فان رضي الرحمن فان رضا الرحمن فيما قال. الله رضوان يبقى واو يبقى الف يابسه. فلم يمض الا يسير حتى استيقظ فزعا يذكر الله تعالى، فقال يا سلمان مضى البيء من هذا المكان ولم اذكر الله، اينما كنت جعلت على نفسك؟ قلت لانك لم تنم منذ كذا وكذا، فاحببت ان تستوفي من النوم، فحمد الله وقام فخرج فتبعته، فمر بالمقعد فقال يا عبد الله دخلت وسألتك فلم تعطني، وخرجت فسألتك فلم تعطني. فقام ينظر هل يرى أحدا فلم يرى، فدنا منه وقال له ناولني يدك، فناوله فقال بسم الله، فقام كان فيه، فانطلق ذاهبا فكان لا يلوي على أحد ولا يقوم عليه. فقال لي المقعد يا غلام احمل علي ثيابي حتى أنطلق وأبشر أهلي، فحملت عليه ثيابه وانطلق لا يلوي علي، فخرجت في أثره أطلبه، فكلما سألت عنه قالوا أمامك، حتى لقيني ركب من كلب فسألتهم، فلما سمعوا لغتي أناخ رجل منهم بعيره فجعلني خلفه حتى أتوا بي بلادهم، فباعوني واشترتني امرأة من الأنصار فجعلتني في حائط لها. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت به، فأخذت شيئا من تمر حائطي وأتيته، فوجدت عنده ناسا، وإذا أبو بكر أقرب الناس إليه، فوضعته بين يديه، فقال ما هذا؟ قلت صدقه. فقال كلوا ولم ياكل. ثم لبست ما شاء الله، ثم اخذت مثل ذلك واتيته به، فوجدت عنده ناسا فوضعته بين يديه، فقال ما هذا؟ قلت هديه. فقال بسم الله، واكل واكل القوم. فقلت في نفسي هذه من اياته، كان صاحبي الرجل الاعجمي لم يحسن ان يقول تهام فقال تهم. قال فدرت من خلفه ففطن لي، فارقى ثوبه، فاذا الخاتم في ناحيه حياتي كتبي ليس قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال من أنت؟ قلت مملوك، وحدثته حديثي فحديث الذي كنت معه، فما أمرني به. قال لمن أنت؟ قلت لامرأة من الأنصار جعلتني في حائط لها. قال يا أبا بكر؟ قال لبيك. قال اشتريه، فاشتراني أبو بكر فاعتقني، فلبست ما شاء الله، ثم أتيته فسلمت عليه وقعدت بين يديه، فقلت يا رسول الله ما تقول في دين النصارى؟ قال لا خير فيهم ولا في دينهم، فدخلني أمر عظيم. وقلت في نفسي الذي أقام المقعد لا خير في هؤلاء ولا في دينهم، فانصرفت وفي نفسي ما شاء الله وأنزل الله على نبيه ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بسلمان، فأتاني الرسول وأنا خائف، فجئته فقرأت عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فجئته فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن منهم قسيسين، ثم قال يا سلمان إن الذين كنت معهم وصاحبك لم يكونوا نصارى، إنما كانوا مسلمين. فقلت والذي بعثك بالحق لهو الذي أمرني باتباعك. هذا حديث جيد الإسناد، حكم الحاكم بصحته. بارك الله فيك. فيكم بارك الله فيكم.